اهو عامل كده اهو عامل كده ارسلهم مع بعض خلاص الحركه دي بتزود حجم الكتف كده لا بتزودها بص الورقه هتكتب عايزه بس حاجه قماش وهي ازاي الورقة حجمها ازاي كده خلاص هو انت دي ورقه اوبريشن وايه والزيت الرصي طبعا ده هو الزيت الرصي ده مش موجود موجود ازاي خلاص قعدت بيه تركي عايز ازاي ادوي حجم الكلب كده خلاص يبقى الاسكار ده مش عامل ايه مش عامل تركي طب ايه رايكم قالكوا بقى سؤال لو الاسكار لارج كده بقى اكيد بقى عايز عيني لو الاسكار لارج ايه رايك نفتح حواليه البي ونخافه يعني كده كده مش هينفع بقى لو الاسكار لارج مش هينفع موضوع دي واي اوبريشن كده انت هتشوه العيان امال تعمل ايه يقول لك شيل على قد الاسكار يعني الحته دي كده شيلها ارميها في الشارع وبعدين تجيب حته جلد جديده وتخيطها هنا بغرز طبعا تجميل عملنا عملية ترقيقة في الايه؟ في الجلد عملية ترقيقة الجلد اسمها skin grafting السؤال اللي دايما بيتسأل في الشفرة بل تجيب حتة الجلد اللي تحطها هنا منين؟ ثلاث اماكن قلت عامل كلها بسيطة اوي بل تجيب حتة الجلد من هنا من الصدرة في الافيكولا بلين بريتو من الانا سايد اوف ذا ايه؟ من الانا سايد اوف ذا ارت اما من ورا الوجه من البوست اوريكولار ايه اسمها ده الاماكن دي بتاعتها احنا دي فيها صح؟ لا تبقى نون هيري تعالى كمان الحته دي نون هيري كمان الحته دي هي زي لو كل الحته اللي انا قلت عليها دي لونها ابيض بس لما احطها في هذا المكان اسبوع اتنين تاخد نفس لون الجيم الحته دي يا جماعه متميزه انها تديني اكسلنت كلر ماتشنج يبقى لو الاسكار سمول بنعمل ايه؟ دي واي اوبريشن او زد بلاستيك او الاسكار لارج نعمل عمليه ترقيع جلد اسمها ايه؟ كينج جرافتنج عرفنا نجيب حته الجلد منين؟ عرفنا نجيب حته الجلد منين من ثلاث اماكن يا جماعه ها؟ الانر سايد اوف ذا ار سوبرا كلافيكولا ريجن البولت اوريكولار اريا كده خلصنا الدرس بتاع الحته اللي فاتت بص عمليه يعني كينج جرافتنج باينه؟ لا باينه اهي واضح ان حته الجلد لونها ايه؟ ابيض بص بعد فتره تبدا ايه كلر ماتش زي الفل ما كويس يعني لو غبنا عليها اكتر هتلاقي اللون الابيض ده اختفى تماما الحته اللي انا شاورت لكم عليها دي متميزه باكسلنت كلر ماتش ان شاء الله بص بقى احنا عايزين نخلص التوبس النهارده ليه؟ لان هي ما عندهاش حاجه فلو طلعت معلش اليومين دول استحملوا لي الحته الطويله وتقيله انا عارف هو طول عليكم بس عشان خاطر مصلحتكم احنا خاطر مصلحتنا مش عايزين تبقوا انانيين واحنا بقى احنا ما عندناش امتحان لا في ناس تبقى عندها امتحان انا هديكوا اجازه هديكوا اجازه ان شاء الله خلينا اليوم الحد جاي اجازه الحد جاي لا يلا ليه انا عايز حاجه تاخدها ليه تعرفون؟ وانا عارف ده كده ان شاء الله مع الساعه 3 يوم الخميس ويوم الخميس ويوم الجمعه ايه يا جماعه بتاع راوند الرمل عايزكم بكره حته الساعه 3 بكره الخميس صح؟ نبدو راوند الرمل عندكم بكره حته الساعه 3 ايوه يا رجاله جمعه بس طب الامتحان يوم الاحد عايز اديكم حصتين عايز اديكم خميس وجمعه خلاص كده وبعد كده خلاص انت خلاص انت ايه معنى يعني ممكن يحصل دوزن في الجسم ارتخاء في الجسم ممكن يحصل ارتخاء في الكدني دوزن في الكدني ممكن يحصل دوزن في اليوترس دوزن دي كلمه واسعه عشان كده في كلمه احسن من الدوزن كويس انا بتكلم على الدوزن بتاع مين سهل جدا عشان كده في كلمه احسن من دوزن بتسميها بليفرو دوزن وات از دوزن او بليفرو دوزن دروبينج في الابر يعني ابر اي ليف دي يسقط لتحت طب قبل ما يسقط لتحت عايزين نعرف النورمال بوزيشن بتاعه النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليج مهم قوي اهو لو انت بصيت كده عيان ده النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليج يلا ايه رايك الابر اي ليج بيغطي جزء القرنيه ولا بيغطيش بيغطي الابر 1 سيكس اوف ذا كورنيا او الابر 2 مليمتر اوف ذا كورنيا. الكلام ده هيأصح غير لما يبقى العيان باصص فين؟ فورورد. غير لما يبقى العيان باصص ستريت فورورد. بنسمي البوزيشن ده برايمري بوزيشن. يبقى يا جماعه ما هو النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليج؟ كفر ذا ابر 1 سيكس اوف ذا كورنيا او ذا ابر 2 مليمتر اوف ذا كورنيا. كمل الكلام ده؟ ها؟ واي ذا بيشنت از لوكينج فين؟ فورورد. ده نورمال. طب تعالى انزل توزن. انا التوزن خش. ايه رايك؟ في الوضع الثاني ده يا جماعه اللي انتم مربي تقريبا نص الكورني. فحصل ايه في الابر ليب؟ دروبنج، ارتخاء، سقوط في الابر ليب. دلوقتي بقى بيغطي اكتر من ال 1 6 اوف ذا كورني. الحقيقه ان التوز ده ممكن الحقيقه يا جماعه ان التوز ده ممكن تفتح ولد دي غير نصكم كنت جاهز. لكن لو اي حد هنا يجيله توزن تسميه اكوارد وده رير شويه. ايه مشكله الكونجنتال توزن؟ كله مشاكل. ليه؟ غالبا بيجي في العينين الاثنين. لا الطفل مولود عنده بايلاترال توزن ويا ريته بايلاترال وبس. تلاقي توزن ومشاكل اخرى. تلاقي توزن اسوسييتد وذ اذر كونجنتال انوماليز. ايه هي الاذر كونجنتال انوماليز اللي تيجي في الصيفه مع الكونجنتال توزن؟ هقولها دلوقتي. خلاص؟ تعالى نبتدي بدراسه مين؟ قبل ما ناخد دراسه الكونجنتال كلوز طبعا اتفرج على حالات التوز اهو. لان ده انا عندي عنده الاوراق اللي بتاعتي في ايه؟ التوز كده نص الدرجه. ليه؟ لازم تحضر رايت وليفت. بص يا جماعه رايت وليفت ابر ولور ميديال ولاترال دي نص الدرجه. تخيلوا؟ رايت وليفت اي شريحه تجيلك قبل ما تسال نفسك الشريحه دي تسال نفسك ست اسئله فوق ولا تحت يمين ولا شمال ميديال ولا لاترال ده نص الدرجه. يعني تخيل تقول توز تاخد نص الدرجه. عشان ما قلتش مثلا ليه؟ استعباط يعني. ماشي يا جماعه؟ يمين وشمال فوق وتحت مين؟ اسال نفسك دايما في كل شريحه السؤال ده لو سمحت. انا بلغ. ها؟ عاود نفسك ما تقوليش تولد ها؟ رايت تولد. رايت تولد. طب تعالى نبتدي بالكونجنتال تولد. يا ترى العيان بتاع الكونجنتال تولد مين عنده باراليزيس في الليفيتور؟ لا. لو عنده باراليزيس في الليفيتور ده مرض اسمه باراليتيك توز ده مش تبعنا هناخده يعني. العيان بتاع الكونجنتال توز ما بيبقاش عنده باراليسيس في الليفيت امال يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ديستروفي. بيبقى فيها مشكله في الديفلوبمنت. اي مش باراليسيس ديستروفي. ايه الفرق بين كلمه ديستروفي وكلمه باراليسيس؟ باراليسيس يعني الليفيت والمسل مش راضيه تكونتراكت مش عارفه ترفع ليه؟ الليفت. يبقى باراليسيس فيه مشكله في الكونتراكشن يعني المسل مش شغاله. لكن ديستروفين في مشكله في الكونتراكشن وفي مشكله في الريلاكسيشن. اقول لك على حاجه في الديستروفين المطر بتستعب ولا هي عارفه الكونتراكت ترفع الليد ولا هي واخده السي ويند اللي تحت خالص. فاهمين يا جماعه؟ يبقى بور كونتراكشن اند بور ريلاكسيشن ده يفرق معايا كلينيكالي جدا. لو طفل عنده كونجنتال تور يعني ايه نازله تحت كده؟ طيب اسالك سؤال. لو انت قلت لي بوك تحت يا روح ايه اللي بيحصل؟ اي ومش ليد يعني هي بتنزل لتحت وراها مين؟ الليف. طب قلت انا دلوقتي عندي هنا لو قدر الله كونجنتال تولد تاني عندي نزل الليف ده نزل والليف اللي فيه كونجنتال تولد مش فاضي ينزل ليه؟ في بور ايه؟ في بور ريلاكسيشن. اذا العيان ده لما اقول له بص لتحت اخبار العين اللي فيها تولد ايه؟ الليف بتاعها يبقى هاي ولا بيبقى لو؟ يبقى بيفضل هاي. خلاص؟ الكلام ده مهم في الدايجنوزي. يبقى العيان بتاعنا يا جماعه لما اقول له بص لتحت التولد ليف هياخد بوزيشن ايه؟ هاي. ليه؟ ليه الصوت دي ما طلعنيش ونزل هو كمان لتحت؟ عشان في ديست عشان في بور ايه كمان؟ بور ريلاكسيشن. طبعا الناس اللي خدوا اوربت مع هيفهمون لما الليت ما بيرضاش ينزل ما بيطوعنيش هي دي لا ايه؟ ما ايه يا صاحبي تزودها؟ ما ليت بلاك ليت بلاك يعني تاخر في الليت مش مطوع مش راضي ينزل معايا تاخر في الليت ليت بلاك. الخلاصه العيان عنده بلانس بتاع كونجنتال تولز عنده بلانسس عنده ديستروفي بور كونتراكشن اند بور ريلاكسيشن. فقلنا ان الكونجنتال تولز بتيجي معاه ايه يا جماعه؟ اذر كونجنتال انوماليز. رقم واحد تلاقي عنده ويكنس في السبيور ريكس. دلوقتي احنا قلنا العيان عنده مشكله في انهي مصل؟ مين المصل اللي بترفع الجسم دي؟ الليفيتور. غالبا بتلاقي معانا مشكله هنا كمان. دي مين دي بقى؟ دي العين يبقى دي مين؟ دي ريكتس مصل. دي ودي فيها مشاكل. طب ايش معنى؟ بقول لك اصل الليتر واصل والسبيرو ليتر واصل الاثنين في الامبريوش طالعين مع بعض، طالعين فرونتين درماتوم. اذا لو في مشكله في الليتر اكيد اكيد هيبقى في مشكله في السبيرو ليتر. يبقى اول اذر انوني معانا عندي ويكنس السبيرو ليتر فانكشن. طيب في حاجه ثانيه، بتلاقي الولد عنده توتل وعنده حته بجلده اسمها ايبيكار، هوريها لكم دلوقتي. دي مشكله تانية مع التوتل، يعني ده احلى من نوع جلده التوتل ازاي؟ اصل التوتل معاكم الجلده الانومال الاخرى اللي هي حته جلده شايفينها؟ كيف فول كفر الاريا اوف ذا ميديال كاب، حته الجلده دي اسمها ايبيكار، مش هي حته جلده فوق الجلده؟ اسمها ايه؟ ايبيكار. تبقى رقم اثنين بلاقي ايه مع الكونجنتال التوتل رقم اثنين؟ ايبيكار. رقم ثلاثة بلاقي ايه مع الكونجنتال تولس؟ بلاقي الفينومينا الغريبة دي. بص الولد ده عامل كونجنتال تولس، لما فتح بقه حصل ايه في التولس؟ اختفى. صح؟ لك ذا تولس ليت كوركتد او اليفيتد اون موفينج ذا نو. الفينومينا دي اسمها ماركر جن فينومينوس او جول وينكينج فينومينا. ليه؟ هو لما حرك الجو حصل ايه؟ يعني غمزت طلعت لفوق، قول بص بصوا عليا الولد ده عامل توز اهو، هيفتح بقه ده توز ايه؟ يلعب. خلاص ماشي يا جماعه؟ ده توز ليز كوركتد اون موفينج ذا جو، ده ماركر جام فينومينا او جو وينكينج فينومينا. طيب ايه السبب؟ اسالك سؤال، يعني المفروض الماتت دي اللي بيكون المفروض سبلايز اهلي بانهي ده؟ السيرد. والمفروض الماتت اوف ماستيكيشن سبلايز مين؟ الخامس. عايزين نفس ده نورمال. هنا بقى عشان يحصل الفيروم دي بيحصل لخبطه في الانرفيشن، بتلاقي السيرد نيرف داز نوت شيك داز نوت ريتش الليفيتور. ما فين اللي واصل الليفيتور؟ كام فايبرز اللي ايه؟ الكانس. ما فيش كام فايبرز ان الكانس رفعوا غلط لمين؟ الليفيتور. بدل السيرد نيرف بحيث لما يطلع امبلسز هنا تروح للمسلز اوف ماستيكيشن تروح فين كمان الامبلسز؟ للليفيتور مسلز. كل ما يفتح بقه كل ما الليفيتور يحصل فيها ايه؟ مشتغل. يبقى ايه سبب الماركر جام فينومينا؟ فولتي انرفيشن غلط. طب لو سمحت اشرح لي الانرفيشن الغلط. سام فايبرز من مين راحوا لمين؟ سام فايبرز من الخامس من الترايجينا راحوا للليفيتور انستيد اوف وات؟ انستيد اوف ذاتل. خلاص؟ شوف الفيتور الاموره دي عندها ايه؟ عندها كونجنتال توز. لما فتحت بقها التوز حصل له ايه؟ طب ايه رايك التوز ده موجود طول النهار ولا تعب بيختفي؟ تعب بيختفي. عشان كده رقم واحد ده من ضمن اسباب حاجه اسمها بريودك توز. يبقى لو جمعنا كده على جنب، ايه اول سبب للبريودك توز؟ اول ام ايه؟ التوز ده بيختفي مش موجود على طول، سميه ايه؟ ماركر جان فينوم. فهمنا الموضوع يا جماعه؟ طيب ممكن الكونجنتال توزس نعم ايه كومون دي وايد بايلات اللي انت عايز تجي منك عايز احنا بنتكلم على الكومون نعم كل الصور دي بايلات ممكن الكونجنتال توزس يبقى جزء من هذا السندروم. طب ايه السندروم ده؟ الليفر اوف ايموت سندروم. عنده خمس ست مشاكل، يعني الابر ليف في توزس في ايه تاني؟ اللور ليج في اكترو. صح؟ في حته جلد هنا اسمها ايه؟ ديبيكانس. المسافه من الميديال كانسس الميديال كانسس دوت اسمها ستيجانس. اللي عنده مليون مشكله من ضمن المشاكل عنده ايه في الابر ليج؟ عنده توز. خلاص؟ اذا الكونجنتال توز جزء من سندروم ليفرو ليفرو هيموز سندروم. هسألك سؤال، ايه رايك في الاكتروبيون هنا؟ في كل الليف؟ الاكتروبيون في كل الليف؟ ايه اكتر فين؟ لاترال. لما يبقى الاكتروبيون لاترال يعني نكتب كده لاترال اكتروبيون بيساوي حاجه اسمها ايري بليفر. عشان لو يعني سمعتوه يبقى الاكتروبيون هنا مش اسمه اكتروبيون، اسمه ايري بليفر. يعني ايه ايري بليفر؟ اكتروبيون بس ايه؟ بس ايه؟ لاترال. مش عارف مكتوب عندكم ولا لا؟ ايري بليفر مكتوبه؟ ايري بليفر ايري بليفر يعني اكتروبيون بس ايه؟ لاترال. ايه يا جماعه؟ ايري وزود كلمه بليفر بقى ايري بليفر. ايه خلصنا كونجنتا توز؟ الخلاصه في كونجنتا توز ايه؟ ويأترك وبيجي معاه أمراض أخرى بس كله. وما فيش فيش بلاس في إيه في إيه دسبرو. تو كده طبعا اللي إيه اللي الكونجنتال كل شو بعرف أقول. لا مش كل كونجنتال مع إيه بكم مش كل كونجنتال مع مارتن جام ممكن معين معين. أي كونجنتال توتس بتجيله في الوجه. ممكن المشكلة تكون رقم 2 في المطر. قول لي بقى النرفات اللي لو اتقطعت يحصل توتة سيرد نيرف طبعا. ليه؟ لان السيرد نيرف هو اللي عامل صباي لمين؟ مين المطر دي؟ ليه؟ صباي السيرد نيرف. هسألك سؤال، لو انا عندي السيرد نيرف بوز هيبقى عندي توتس بس؟ لا توتس وسكوين. ما هو السيرد نيرف ده مش بيصباي لبيته بس، بيصباي كمان الاكسترا اوكلر مطر هيحصل دوزس اند سكوير. هنا مش احتكه لطيفه قوي. اي واحد عينيه محول لك المفروض يشوف الدنيا اثنين، المفروض يشوف ايه ديبلوبيا الا هنا هير ذا سكوير وذاوت ديبلوبيا. السكوير هنا له ميزه مختلفه تماما. السكوير انت بتمرد ديبلوبيا ليه؟ لان الاثنين يبصوا في اتجاه واحد، لان العين محوله بس مش شايفه الحاجه اثنين، لان العين المحوله متغطيه بايه؟ متغطيه بدوزس. أنا حول لا بس متغطية كأنها مش موجودة. ماشي معاك؟ يبقى هنا أنت مستفيد من وجود التوت. تخيل؟ لو العين لو العين أنا ما حول عارف أنت رفعت التوت كده في الأول تجيب له إيه؟ تجيب له بالدوبيا تبين الحول، والحول لما يبان يظهر الإيه؟ يظهر الدوبيا. الخلاصة العين عنده توت and the squint and the squint is without the dubia due to the presence of توت. دي نرف تاني لو اتقطع يحصل توت. تنبسط؟ الهورمون سيندروم ليه؟ في مصر هنا تانية ترفع الليت اسمها مولر مصر فبلاي بمين دي؟ بالتنبتات فاكر عام ده الهورمون سيندروم. أول حاجة من الهورمون سيندروم ايه؟ طول خلاص؟ كم نرف كده؟ اثنين خلاص؟ قول لي أربع نرفات لو قطعوا يحصل طول معالج اثنين بس اثنين باين تبطيئة ليش يا فاضي الواحد؟ ليش اللي؟ ايش اللي؟ دلوقتي الفرنتالز مصر دي لما تريح لما يحصل فيها برازز الاي براو يسقط لتحت. لما الاي براو يسقط لتحت يديني مصر اسمه سودو تول ومش تول، هو سودو تول. لا لا دي سوى مين ده؟ مش نعم يعني السؤال ولا عايز اربع نرفات لو اتقطعوا يحصل طرد. انا قلت لكم اثنين وقلت لكم ثلاثة، قلت لك مين كمان؟ لا انا قلت لك عارف الكلام ده قال ايه؟ لا غلط. هو كده روحيا ولا مين روحيا؟ هو صح، هو روحيا صح. الرابع بيدي ده بالصوت دكتور بدي هات اكيد بدي هات. الرابع بيدي ده بالصوت والثالث بيدي ده بالصوت. لا بيعمل سكوير لكن مش لا مالها يعني ايه اللي هيحصل؟ اشرح لي لو سمحت هيبني يا تاخد ربع جنيه ايه مش عايز عشان حرفه قبل ما هو يشرحها. دلوقتي لو النرف الرابع اتقطع ان شاء الله نغير ناخد النرف الرابع. انا اعرف ان النرف الرابع لما اتقطع انت تقطع بيحصل حاجه اسمها هايبر تروبيا. يعني هايبر تروبيا انا عينها تطلع من فوق بس اديني مظهر شبه ايه؟ شبه التون بس مش تون برضه ايه؟ سودو تون. خلاص يبقى النرف الرابع اللي هيتقطع هو الرابع. لان العيان اللي عنده مع ان عنده فورم النرف ضغط عينيه طالعه لفوق هايبر تروبيا. اي واحد عينيه طالعه لفوق يتهيأ لك ان عنده تورس. ليه؟ هتخش تحت ليه؟ كنت تحت اللبس دي منظر شبه التوزن، ولكن هل في توزن بجد؟ لا ولا برضو ايه؟ برضو ايه يا ميران؟ توزن مش ما تجوش معايا اي حاجة ليه؟ عمال معايا لا لا لا انت مش عاجبني. ممكن يا مشكلة تكون في ممكن يا مشكلة تكون في المطل. اشهر امراض تصيب المطل مرض وهن العضلات اللي هو المايتينيا جريفز. دي بتبقى بنت عندها 20 سنة تصحى الصبح كويس تقعد تشتغل وتروح وتيجي بس على اخر النهار لا يجي لها دود كويس. يبقى الدود ده مش طول النهار، الدود ده قد ذا ايفنينج لما البنت تتعب. ليه؟ هو ايه اللي بيحصل في العيان بتاع المايتينيا جريفز؟ الجسم بيطلع انتي بودز اجينست الاسيتايل كولين، فالنرم التقريبا مش بتشتغل. خلاص ماشي يا جماعه. طب ازاي اكتشف ان الدوزز اللي عندنا ده واحد جاي من العيال اهو، ازاي اكتشف ان الدوزز ده بتاع مايتينيا كده؟ في تست خطير جدا ما بيتعملش، ولو يتعمل يتعمل في وسط العنايه في الاي سي يو. ايه الاي سي يو دي؟ انتنسيف كير يونت. الاي سي يو بيديله انتراكينوس انسولين. الانسولين ده هو علاج المايتينيا كده. انت عارف علاج المايتينيا كده نيوستيجين او بروستيجين؟ لو تدي نيوستيجين او بروستيجين عندي كده طب اديله كده نيوستيجين انترافينوس. لو خف يبقى ايه؟ لو خف يبقى ايه؟ يبقى مايتينيا جريفز. خلاص؟ طب خد بالك ان ده ممكن يموته، هنديله انترافينوس عشان كده التست ده ما بيتعملش، او لو اتعمل يتعمل فين؟ في الاي سي يو. في تست اسهل بكتير قوي قوي قوي. قول لي خليك معايا، قول لي بص لفوق كده يا دكتور، بص كده 30 ثانية. العيان لو من النوع اللي بيتعب مش هيستحمل، بعد 10 ثواني او 5 ثواني هتلاقيه برضه على طول. اسمه نتيجة تست. ده التست اللي بيتعمل ففي تست. بقول العيان بص لفوق 30 ثانية، لو حصل له فايلات على التوزز على طول على طول، يبقى ايه ده؟ بحالة ايه؟ مايتينيا جريفز. ممكن في مرض تاني بقى في العضلات غير مرض وهن العضلات، مرض اسمه مايوتونيا ديستروفيكا. الجسم بيضرب المصل بتاعته، يكون اوتو انتي بوز اجينست المصل. تلاقي العيان يا جماعه عنده مصل خالص مش في الجسم، ما عندوش مصل في كل جسم. لا العيان بقى ناشي جلد على عظم من غير ايه يعني؟ من غير مصل. من ضمن المصل اللي بتتضرب مين؟ ها يا جماعه اللي ده اسمه مايوتونيا ديستروفيكا. اوتو انتي بوز اجينست الايه؟ اجينست المصل. طيب في توزز تاني. الاول توزز ايه؟ مشكلة بالنرف نسميه ايه؟ نيوروجينيك. تاني توزز مشكلة بالمصل نسميه مايوجينيك. تالت توزز مشكلة بالابونيروتك نسميه ابونيروتك توزز. مش انت عارف ان اللي بيتو المصل دي جزئين؟ انت عارف ان اللي بيتو المصل دي جزئين؟ على اللي بيتو اول جزء منها بيبقى ايه؟ بيبقى مصل. بعد كده اللي بيتو بتتحول لايه؟ تريانجولار فايبرس تيشو. تريانجولار قبل يبقى ايه مصل؟ وده ايه يا جماعه؟ وده ابونيروز. في ناس مع السن الابونيروز ده بيضعف، سميه ايه بقى؟ ابونيروز توزز او سينايز توزز. زي ما بتكتشفوا. هل يا جماعه سهل ان حصل هنا ويكنس ان العيان ده يجيب له توزز سهل تلاقي عنده توزز بس لو قلت له ارفع الجسم بتاعك لفوق كده يرفع ولا ما يرفعش؟ يرفع. المصل كلها شفت شغال، حتى المصل دي معظمها شغال، والابونيوز مش لسه ماسك ومفيش حاجه، هو كل حاجه عنده هنا شويه ويكنس. اذا لو قلت له ارفع الجسم بتاعك هيرفع. يبقى العيان ده الوحيد اللي عنده جزء اقول له ارفع الجسم يرفع. يبقى العيان ده بكتشفه ازاي؟ اخبار الليفيتور فانكشن في هذا العيان بتبقى ايه؟ يا جماعه تبقى جزء ليفيتور فانكشن. خلاص يبقى عنده جزء ليفيتور فانكشن. طيب ايه اللي يخلي الابونيروز دي تضعف؟ انا قلت رقم واحد بعد ايه؟ بعد سن. رقم اثنين موست اوبرز. ممكن انت تستخدم، انت تستخدم ازاي؟ بعد اي عمليه، عمليه كاتراك، عمليه انفصال شبكي. واحنا بنعمل ايه في العمليات؟ اول خطوه في العمليه نجيب سلكه مانتيكولا. خلاص كده اهو اهو صفحه حاجه كده اهو. ناقل السلكه الفظيعه دي ما اي سبيكولا. ممكن السلكه دي تبقى شكلها في البيت، تروح قطعها مين؟ تروح العرق ليه؟ اللي بيطلع العيان بعد العملية بتوت. تخيل؟ بتضحك بقى بالجرايد. مثلا تعمل عملية كاتراك لقيت ايه؟ توزز. الدكتور غلبان ده السبب ايه؟ الاي سبيكولم. عشان كده دايما كده انا شغال اروح مركب الاي سبيكولم. انا اعمل كده. لا لا لا في واحد حنين شوية. اه عايز واحد يفتح اللب بس بايه؟ بحنية. لو واحد عملت كده هيقطع لي ايه؟ هيقطع لي ايه؟ الابونيروز. خلاص؟ كفاية دي بس. ممكن من الاي سبيكولم. حاجات زي كده. طب الابونوزس اللي اتقطعت دي ممكن اعمل لها ايه؟ ممكن اخيطها تاني يبقى ستريت. بس هنعمل ايه في الابونوزس؟ هنعمل ريبير. يبقى العيال اللي عنده مشكله في الابونوزس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ابونوزس. بما يتميز عن بقيه التوزيزات كلهم عنده جزء ايه؟ جزء ليفيتور فانكشن، يعني الليفيتور ستيل شغاله. طيب بقى بقيه التوزيز بقى ده واحد في حاسه بتاع قطع دخل هنا على حته اي حاجه ازازه مقص بتاع راح قطع الليفيتور. الليفيتور اتقطع يبقى اسمه ايه ده؟ تروماتيك توزيز. سواء الليفيتور اتقطعت او النرف بتاعها اتقطع ستيل نرف. طيب واحد راكب معايا واحد عنده تيومر هنا او مات هنا خدت اللد ونزلت ماشي هنسميه ايه ده؟ ميكانيكال توز. طب انكريز وزن اللد اي حاجه تزود وزن اللد على طول يحصل توز ونسميه ميكانيكال توز. اي واحده جايه في الاستقبال تعرض عندها مشاكل عاطفيه وهي عندها ايه؟ بايلاترال توز نسميه ايه ده؟ هيستيريكال توز. غالبا بتبقى في مين؟ عندها مشاكل عاطفيه ايموشنال. بعرفها ازاي بقى فينها ازاي والله حبتها جدا فينها ازاي اولا التوز بيبقى وايلات خلاص يجي وايلات في العين الاثنين المفروض اي واحد عنده توزز زي ما هو عنده كوريشن طول ما هو عمال يكونتلاكت مين عشان يعوض التوزز مش عارف فرن ثالث هنا هتبص عليها هتلاقي عندها كوريشن هنا اقفش ما عندكيش كوريشن هنا يبقى انت ايه يبقى انت بتستعبطي ايه الحل في العيان دي؟ الالم طبعا انا والله فالكو رايز هو تبقى كويس. عايز اقول لك ان العيال بتاع الهستيريكا النصيحه من اخوكم لما تبقوا دكاتره امتياز كده ما تعملهمش كويس تعملهم زي ازاي بتديهم بتضربهم بالاقلام بنوديهم للدكتور العصبيه تهربوهم ايوه كده يعني عذاب في علاج اسهل على فكره بس البنات بيقول لك العلاج ده ثم ما تجوزوها اللي عايز يتجوزوا ايوه يا ابراهيم ما تضربوهاش شوفوا هي عايزه ايه صح ده ايه هو ده يا جماعه عبيد انت فاكرين ان الامام زار وده مش بتقابله عنده دي اكتر حاجات بتقابلها في الشغل انا عارف ان هو اكتر حاجات يعني الحاجات اللي فايتر والاستعباط ايه الميكانيكال واللي مش عارف ولا ايه اكتر حاجه هتقابلك اللي تحت ده ايه؟ علاجه بسيط علاجه بسيط طيب تيجي دول الزاق اوص تيجي دول الزاق اوص تيجي دول الزاق اوص تيجي يعني العيان ركز معايا العيان اجي ابص عليه اشوف الاقي عندي توز اجي اشوف الليفيتور شغاله اشوف المولر اختها شغاله يبقى العيان ده عنده ايه؟ سودو توز. النت نازل بس الليفيتور سليمه والمولر مصر سليمه يبقى ده سودو توز. في الحقيقه السودو توز نوعين في نوع اسمه ابسي لاترال في نوع اسمه كونترا لاترال سودو توز. يعني ايه ابسي لاترال؟ بص لو واحد عينيه دخلت من جوه بص العين من ضمن يعني العلاقه ما بينها وما بين الليفت الاوبر نت بيغطي قد ايه؟ الاوبر نت والعين سامده الليفت دي سامده طب لما العين تخش من جوه يحصل ايه؟ ليه مغطي نص القرنين المنظر ده اسمه ايه؟ سودو توز. هل دي مشكله من الليفتور؟ كل مشكله من العين حصل لها ايه؟ دخلت لجوه. طب ايه نوع التوزز؟ اي واحد عينيه داخله لجوه يتهيأ لك ان عنده توزز. ايه اللي حصل؟ لما العين دخلت لجوه ليه العيان يتهيأ لي ان عنده توزز؟ الليد ما عادش سبورت بمين؟ بالعين. لوس اوف سبورت اوف ذا ليد بالعين خلاص العين ما عادش سنده ومن الليد ينزل لتحت يديني منظر شبه التوزز. اسالك سؤال الايلو بتوزز في العين دي طب وشو توزز؟ في نفس العين عشان كده بنسميه ايه؟ ابتلاك. فاكر العيان اللي حاجبه بيقع؟ حجمه بيقع اسمه ايه؟ براون توزن. المنظر شبه ايه برضه؟ شبه التوزن او كلو توزن. في عيان بقى لما ايه بيكبر في السن بتلاقي الجلد اللي هنا ده بقى ريلاستر. بص عليا بص عليا اهو اهو. منظر اسمه ايه؟ او مرض اسمه الدرماتوكاليزم. ريدندنسي اوف ذا سكين اوف ذا ليد مع السن. ويجيني منظر برضه شبه ايه؟ شبه التوزن. المرض هنا وشو توزن فين؟ هنا في نفس العين. عشان عشان كده برضه ده اسمه ايه؟ ابتلاك. هتتفرج كده اهو ده ايه بقى؟ ده ريدندنت السكن هو ده الدرماتوكاليزس ريدندنت يبقى ده السكن اوف ذا اوفر ليد مع السن بيجي منظر شبه التوزن اسمه سودوتوز. من ضمن اسباب السودوتوز برضه المنظر ده خد بالك برضه ما تتلخبطش الليد ده اكبره ايه؟ مغطي العين دي نادر الذكر. ومثلا دكتور تاش الاول واحد لقيتها لك ان ده اللي نورمال وده اللي فيه ايه سود. اذا لما حصل لي نادر اتراكشن هنا ظهر ايه في العين الثانية؟ سود وسود. بس النادر اتراكشن هنا والسود وسود فين؟ هناك. فكرة نسميه ايه ده بقى؟ كونترا لاترال سود وسود. يبقى دي مثال للكونترا لاترال سود وسود. يبقى لما يحصل نادر اتراكشن في وان اي الاذر لب او الاذر اي ابتدي تو هاف ايه؟ صح؟ طب يحصل نادر اتراكشن في وان اي الاذر اي appears to have to ايه ده؟ سود وسود لو سمحت حد الدوم كونترا لاترال وان اي هاز لدر اتراكشن ذا اذر اي appears to have appears to have to او appears to have to ايه مهم تقول الزبال اللي احنا حكينا عنه ده؟ لو كان قول لي نوعين البريدو تولز تولز مش موجود طول النهار اللي اتنين بحرف الام على السيت المركز ده قال امتى التولز دي يختفي؟ طول النهار ما يفتح بقه. طب المايتين يا جريدز امتى التولز دي يختفي؟ الصبح لما تنام البنت وتستريح. يبقى البريدو تولز حاجتين بحرف الام ماركرز جان تولز ومايتين يا جريدز. العاب بتاع التولز هيشتكي من ايه؟ شكل التولز حلو شكله حلو؟ بيشتكي من باب كوزموتيك ابتي. طب لو التولز زاد لحد ما غطى عليك لحد ما غطى البيوبل زي بقى من كوزموتيك هتشتكي ان انت مش ايه؟ مش شايف يبقى مش في انترتيرنت اوبريشن. خلاص؟ لو التولز تورتين كده بالتولز غطى او وصل للبيوبل يبقى هي مشكله فين؟ الفيجن. هذا شكوى العيان يا دكتور شكل التولز وحش يا دكتور التولز زاد قوي ما عرفش ايه؟ عطي شيء. طب لو حصلنا هي الثاني لو لقيت ماس في الأمر لسه أو يبقى التولز إيه؟ ميكان؟ لو لقيت هنا سكار إذا كان فينا حتى يبقى التولز إيه؟ تروماتيك. يبقى رقم واحد لو حصل عيان ممكن ألاقي السبب أو ممكن ألاقي الكوز. طب لو بفحص العيان لقيت معاه أذر كونجنيت الأنومال يبقى إيه ده؟ كونجنيت نعم لا ما السكار مكان حتى لا سكار كده في واحد سكار مقص كده دخل جوه المقص قطع السرد النيرف قطع الليجيتر سكار مكان مسافه تروما لا يا ابني لا السكار ده مكان اللي قطعت يعني لما المقص دخل هنا قطع الليجيتر. طب لو لقيت التوزز بايلاترال لو انت بتفحص العيان لقيت التوزز بايلاترال شوف في ايه؟ قول لي من كل الحاجات اللي احنا قلناها مين ينفع يبقى بايلات؟ الكونجنيت الاول واحد صح؟ واللي كان بتستعبط الهستيريكال والمايتينيا جريد. اي دول التاني غالبا بيبقى ايه؟ يا يوني لاتر. خلاص احفظ انت البايلاترال والباقي يبقى يوني لاتر. احفظ البايلاترال الباقي يبقى يوني لاتر. يا ترى لو التوزت مايل لو التوزت خفيف اول حاجه بتظهر لو التوزت خفيف عايز افكركم بحاجه لو ده ليفت وده بتارتس كده ولا الليفيتور هنا الليفيتور كان من ضمن الحاجات انها ماسكه هنا فين في السكن تشد على السكن هنا اهو تعمل لي ثانيه هنا ازاي الثانيه دي ليفت. لو الليفيتور دي بقى فيها ويكنس اول حاجه هتظهر انها ما عادش هتشد على السكن هيحصل ايه في الليفت كريز ده بلاك ليفت كريز الأول حاجة بتظهر خالص في المايند توز ابسنت اوف ذا ليد كريم ذا ليد بيكمز فلات ليد لها صورة لها صورة ايه؟ الطفل ده عندنا ليد كريم هو باين؟ اه هنا في ليد كريم بدا ايه؟ بدا يختفي لو لاحظت قوي كمان هتلاقي هنا في مايند توز اه يعني هتلاقي ليد ده نازل شوية صعب جدا تجيبه بعدين تجيبه ازاي؟ تلاقي ابسنت اوف ايه؟ ديسكريت. الرمايند كيس اول حاجه بتظهر يحصل ايه في الديسكريت؟ ابسنت اوف ديسكريت. طب لو التوز ستيفير ستيفير ركز بقى معايا وبدا التوز ستيفير يغطي الايه؟ يغطي البيوت. العين يحاول يعمل ايه بقى؟ يحاول يعوض يحاول قلنا لما يحاول يعوض يعمل كونتراكشن في ايه؟ في الفرنسيات العيان هيحاول يعمل بعض الحاجات التعويضيه بعض الكومبنساتوري تشينج لما هيكونتراكت الفرنسيات فاكر هيحصل له ايه في الفرنسيات؟ كورجيشن الفرونتال ماسكه في الاي براو يحصل ايه من الاول في الاي براو زي الاي براو بدا ايه بعد فوق كده يحصل ارجنج في الاي براو في حاجتين هيحصلوا نتيجه كونتراكشن اوف ذا فرونتال فدي دي الكونتراكشن اوف جلانتان تايس حكينا هيحصلوا هيحصلوا ايه في الفورهيد كورنيجيشن ويحصلوا ايه في الاي براوز ارش خلاص. طيب الان هنحاول نعمل حاجه ثانيه احاول ده يغير وضع دماغه حاول يغير وضع دماغه في البايلاترال كيسز هتفرق عن اليونيلاترال كيسز طيب ركز معايا بقى لو صوت بايلاترال انا مش شايف يعني يعمل ايه هو بص يا جماعه كده يعني حاجه اسمها شن او يرمي دماغه ورا ده ليه اس زرون باكورد دي يا جماعه ريفلكس هنبقى ناخده في النيورو اسمه رايت ريفلكس يعني ايه رايت ريفلكس يعني عينيك تتحرك عكس الدم يعني لما تجيب عينيك كده دماغك كده العين تتحرك فين العكس طب لما ارمي دماغي ورا العين تلف فين لتحت اسمه ايه ريفلكس العكس ده رايت ريفلكس العيان دلوقتي عنده بايلاترال شوك زمان كده عينيها هتلف لتحت ومن فيه ايه بقى يشوف ده انا عم يبص على الدنيا من فوق مش انا عارف منه ولا عارف غلبان انت عنده ايه عنده دول ولما تبقى الحاله بايلاترال العين يعمل كده اهو هنا يشوف يا عيني ازاي لا اثنين جيمس اليميشن او اللي هيت استرون باكوز خد بالك دي مصيبه ممكن العيان يكشف على كده معايا طب ما ايه طب ما ديك ماتر كونتراكشن يفضل طول حياته بقى كده كارف كل دور ممكن يفضل على كده طب تعمل بايلاترال كيس طب اليوني لاترال كيس ركز معايا العيان هيودي دماغه على الناحيه المريضه يعني لو التوتس هنا عامل هيت تيلت كده ليه عشان العين تيجي فين؟ مين ديش؟ طب لو التوزن هنا هعمل ايه تلتكت؟ برضه عشان العين اللي فيها المرض تيجي فين؟ مين ديش؟ هو عايز يعمل ايه تلت كده او كده؟ على انهي ناحية الأول؟ على الناحية الأفكتد ليه؟ عشان يجيب العين فين؟ مين ديش؟ اللي ليه؟ لو نفتكر الرسمة المشهورة ده دي فتحة عينيك دي النوت كده ودي فتحة عينيك فتحة عينيك أوسع فين؟ مين ديش؟ وانا عايز اجيب عينيا ميديالي عشان استخدم الجزء الاوسع من البلفيبولار فيشر which is present ميديالي. طب لو التوز ده ايه ميلات ركز معايا الحركه دي اسمها ايه بقى دي او دي اسمها ايه ما هي تبل يبقى العيان حاول يحرك دماغه في البايلاترال كيسز يعمل سيل اليفيشن في اليوني لاترال كيسز يعمل هيد يعمل هيد تبل فهمتوا يا جماعه ليه عشان يجيب العين ميديالي برضه ليه عايز يجيب العين ميدلي عشان البلفيبولار فيشر فتحة عينيك اوسع فين ميدلي عشان يحاول يستخدم الجزء الاوسع من البلفيبولار فيشر وتش از بريزنت فيه كده بناء على هذا الكلام ايه كومبليكيشن لو الحاله يونيلاترال طفل صغير عنده سيفير يونيلاترال كلاس ها عين ما بتشوفش عين بتشوف المخ يعني ابن عين اللي ما بتشوفش الاطفال نجليكشن لما البرين يعمل نيجليكشن لهذه العين من عدم الاسترتاج ما ايه بقى؟ ما امبيلوبيا برين نيجليكتد اول سكولد امبيلوبيا اول واي عين مخ نهملها نصل ايه بالعين؟ كل ليه؟ لان المخ هيفقد السيطره على العضلات بتاعت العين والعين بتشتغل براحتها بقى احوال دايما اي عين امبيلوبيك بيحصل فيها كل ايه بقى الامبيلوبيا والسكولد العين لا بتعرف تستخدم تاب الامبيلوبيا اند سكولد العين دي هيحصل فيها ديسيوز. طب يا جماعة تخيل العين هيعمل ايه في دماغه؟ عامل كده ممكن لو خشب العين على كده ازاي دي بقى لها ايه؟ لو العين قدر على كده الترنا مخطوط دي تخشب على كده دي كده فيها تخشب العنق اوكلر تورتي كولر تخشب العنق تخشب العنق. طب في البايلة تلاتي يحصل ايه؟ الولد مولود عينيه بالنسبة بتشوفش على فكرة مش لازم الامبيلوبيا الاول فوان اي ممكن المخ يعمل ايه بالتو اي من عدم الاستعمال تخيلوا المخ ده مش صعب ممكن يعمل ايه بالاثنين اي امبيلوبيا زودها دي ممكن الامبيلوبيا تحصل في البايلاترال هي مش كومن هي كومن في اليوني لاترال بس ممكن تحصل في البايلاترال يقولوا كلمه امبيلوبيا بس اسوء حاجه بتحصل للطفل ده ايه غير الامبيلوبيا هنا صعبه صعبه اللي بيحصل للطفل ده يا جماعه ان عينيه الاثنين مقفولين صح هل في رينج كل العين؟ احنا قلنا ان كلنا بنتولد عندنا هنا فوبيا ولكن الفوبيا دي عشان تشتغل لازم يوصل لها ضوء في اول ثلاث شهور من العمر ده لو انا عندي بايلاترال فوبيا كده هل في ضوء وصل للفوبيا؟ مفيش اذا انا هعيش طول حياتي الفوبيا دي مالها؟ نوت ويل ديفلوب، لازم يوصل لها نقط في اول 3 شهور من عمره. حد عارف بقى لو عيان عايز بقيه حياته الاسلوبيه بتاعته مش شغاله، يعني بالذات يعني بتظهر رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، اسمها ايه بقى؟ نستيج. اشتغل على ام ار سي، يعني كلمه نستيج ما يعني ايه نستيجمنت؟ يعني نون فيكسنج اي ديو تو وات؟ ديو تو فيلير اوف ديفلوبمنت اوف. يعني ايه كلمه نستيجمنت؟ يعني نون فيكسنج اي، يعني الام ستاب طالع حضراتكم ليه؟ ديو تو فيلير اوف ديفلوبمنت اوف كودي برضه ليه؟ ليه فوبيا نوت ويل ديفلوب؟ عشان الضوء ما قدرش يخش لهذه الفوبيا دي اول 3 يوم من العمر. اكتر حاجه بخاف منها في اليوني لاترال كيسز ايه؟ الخرافه بقى امبيلوز. اكتر حاجه بخاف منها في الباي لاترال كيسز يحصل ايه؟ العين نستيج. نعلم كويس قوي هنا على كلمه امبيلوبيا، وهنا كويس قوي على كلمه ايه؟ نستيج. مشكله انت اليوني لاترال كيسز خايف من ايه؟ من الامبيلوبيا. في الباي لاترال كيسز خايف من ايه؟ من نستيج. انا ما تشوفش لان المخ بيعمل لها نجلكشن، النظر بيقدر لها علاج بس على شرط. انت بتقول ايه علاجها؟ امبلوبيا. يعني ايه امبلوبيا؟ يعني من عندي لما المخ يعمل لها هناك لما نظرت تشوف ان دي تتخف. ايه الحل بقى؟ الحل ان انا اخلي المخ دي اكبره من الجوب دي، اقفله العين دي السليم فقام بعد الجوب دي. بس الكلام ده ما ينجحش، العيب ده ما ينجحش غير لما لازم الولد يكون ايه؟ صغير. كبر خلاص بقى نار. ايه الخلاصه؟ نكمل تاكيد الكلام. طب لو جالك طفل عندي يوني لاترال خايف من الامبلوجيا، تعالجه بدري ولا تعالجه متاخر؟ تعالجه بدري. عايز لو شفت الامبلوجيا دي فتره طويله تبقى ايرلي ريفرسبل امبلوجيا، بنلحقها قبل ايه؟ بالمره كده. قبل 6 سنين. خلاص بقى. بعد 6 سنين الامبلوبيا بتبقى دنس ايرريفرسبل امبلوبيا. طيب انتوا في الصاله قولوا لي انتوا لوحدكم نلحق النستجمنت امتى؟ لما نلاقي الحاله بايلات. خوفي من النستجمنت يخليني اتحول. لازم قبل قد ايه بقى المره دي؟ فاكرين قبل قد ايه؟ قبل 3 شهور. يبقى ميعاد العمليه في يوم لاتر كيسز يختلف عن ميعاد العمليه فين؟ في لاتر كيسز. قبل ما نعمل عمليات، انا بقول عمليه عادي، قبل ما نعمل عمليات في حاجات كلينيكال لازم تطمن عليها العيان. في سام امبورتنت كلينيكال مهمه جدا جدا جدا. مهم قوي يا جماعه، ايه الحاجات اللي هتطمن عليها قبل العمليه؟ طبعا رقم واحد لازم اشوف الديجري اوتوزس، هيفرق معايا في العلاج. رقم واحد لازم اشوف الديجري اوتوزس، يعني هل التوزس ماين؟ مودريت ولا سيفير؟ هيفرق معايا طبعا. طبعا. كلها حاجات علشان احدد نوع العمليه. طب ازاي اطمن على الديجري اوكتوزس؟ عندي طريقتين. ممكن اجي على العيان واقيس المسافه من هنا لحد هنا، من السنتر اوف الابر ليد مارجن لحد اللور ليد، من السنتر اوف الابر ليد مارجن لحد اللور ليد. اسمها ايه المسافه دي؟ اسمها فيرتيكال فيشر هايبر. فيرتيكال يعني حجم الفيرتيكال فيشر فيرتيكال، فيرتيكال فيشر هايبر. المسافه دي نورمالي نورمالي 9 متر من السنتر اوف ذا ابر ليد مارجن لحد اللور ليد. حضرتك سؤال، لو في توتس 1 متر المسافه دي قد ايه؟ 8. لو في توتس 2 متر هي المسافه دي 7. خلاص يبقى انا عن طريق المسافه دي هقدر احدد التوتس ده كام متر. افرض لقيت انا التوتس 1 او 2 متر يبقى ماين، لقيت التوتس 3 مللي يبقى مورد، يبقى مودريت، لقيت التوتس 4 مللي او اكتر يبقى سيفير. هيجي المسافه من فين لفين؟ من سنتر اوف ذا ابر ليد لحد اللور ليد، بس اسمها فيرتيكال بريشر هاي. ممكن اقيس التوتس بطريقه ثانيه، اقيس المسافه من هنا برضه دي البيوبس. لو انا جيت حطيت مور قصاد البيوبس بتاعتي او قصاد الكورنيا بتاعتي دايما دي نقطه فاصله كده. ايه اللي ده اللي معاكوا دي؟ انا بفتح اللي ده بتطلع بتتفتح عادي. لازم لو حطيت نور هتلاقي في نقطة صفرة كده من جوه اسمها كورنيا ريفليكس. ايه المسافة من هنا لحد من السنتر اوف ذا ابر ليد مارجن لحد الكورنيا ريفليكس اسمها ايه المسافة دي؟ اسمها ام ار دي. مارجنال ريفلكس ديستنس المسافه دي نورمالي 4 متر. يلا لو في توتس 1 متر هتبقى كام؟ 3. لو في توتس 2 متر المسافه دي هتبقى كام؟ 2. يبقى برضه اقدر عن طريقها احدد الامونت اوف توتس يا بي يا بي اف اتش يا ام ار تي يا فيرتيكال فيشر هايت يا مارجن. بص على فكره الاسم معفن من المارجن للايه؟ للريفلكس. فيبقى اسمها مارجنال ريفلكس ديستنس. ايه يا جماعه هنا بقى في المسطره ايه المسافه من هنا لحد النقطه الصفراء مايله مارجنال ريفلكت ديستنس. طب لو قاس من هنا لحد هنا فيرتيكال ده اسمها ام ار دي ايه سوري دي فيرتيكال فيشر هاي ايه من هنا لحد هنا ايه هنا لحد هنا لكن عرفت التوز ايه او ايه او ايه في اول نقطه عرفت التوز ايه مايلز ولا مودريت ولا سيفير. رقم اثنين لازم اشوف اللي فيكتور فانكشن لان الاحتمال اللي فيكتور تبقى كويسه ده مش تبعنا اكيد اكيد عيان مره. احتمال اللي فيكتور تبقى جود او الاحتمال اللي فيكتور تبقى سيني سيني يعني دي مش احتمال اللي فيكتور رقم اربعه تبقى اقول. ازاي اعرف ان فيكتور اكبر؟ هيفرق معايا العمليات جدا جدا جدا. اولا كل عام فوق لفوق يبقى كده هيرفع باللي فيكتور بس في مره ثانيه هتخش في الموضوع. طب قالوا دي الفرنتاليتي ازاي؟ كل عيان بليد اه كده سنترلايز يونت بص لتحت لما العيان يبص لتحت يعمل كومبليت ريلاكسيشن في الفرنتاليتي كده الفرنتاليتي ريحت. عشان قالوا ايه؟ عشان قالوا ايه؟ الاكشن بتاع الفرنتاليتي ده يا جماعه اجي طب بقى الفرنتاليتي ماسكه هنا في الجلد ده او انا ضابط الجلد او الاي براو اجيب في الاوربيت المره هنا العيان لو بص لفوق انا كده لاقي الاكشن بتاع الفرنتاليتي يبقى اجي بالطن بتاعي واضغط الاي براو اجيلت في الاوربيتال مارش كله ارفع بقى لفوق. لو قلت العيان ارفع لفوق دلوقتي هيرفع بايه بقى دلوقتي؟ الليفيتور بس الحركه اللي هي لجت الاكشن اوف الفرنتالي. شوف النت هيترفع كام مللي؟ شوف النت هيترفع كام مللي؟ لو اترفع 15 مللي يبقى اضبط. لو اترفع 12 ده اضبط مختلفه في كل الكتب عمري ما لقيتها تتساب واحد ثابت. النت شاف طبعا 12 ده ما يبقى جزء الكلام ده مش عارف كام يبقى فين الليت ضرب على زيرو او واحد او اثنين حاجه بسيطه قوي. الليت ضرب حاجه بسيطه يبقى الليفيتور فانكشن از فور هرفع على الفيديو ده اهو انا عيان طبعا هنا الرسمه انا اصحى اقول عن بص لتحت وهو عيان اقول له بص لفوق وايه الاماونت اوف ايه الليفيتور بالمقدار اقصى حاجه الرسمه لازم اكون ايه اعمل هنا لازم اضرب بالصمت. لا فيديو هو بيشتغل بس ها؟ لا لا هو شغال دي تمام. قال الدكتور هو ده ضابط الصم وبيحاول يشوف الايه اللي لسه هيترفع في كام من تفرق معايا جدا جدا جدا في العلاج على فكره. ليه بقى؟ ليه؟ اسمع انا لقيت اللي لقيته جود او فين كده اللي لقيته فيها كومبليت باراليزز لا فيها ضبط باريزز لا او اللي بتسميه ويكنس. طب انت لقيت ان الليفيتور فانكشن بور يبقى دي هيجي لك كومبليت باراليز. تفرق في العلاج ليه؟ لو لقيت ان الليفيتور فانكشن بور يبقى فيها كومبليت باراليز اعمل ايه؟ فيها عمليه تقوي هذه المصل لا خالص المصل دي بايظه اعمل ايه؟ شوف انظر مصل ترفع بيها الليفت. يبقى لو لقيت ان الليفيتور بايظه خالص هنستخدم مين تو الليفيت؟ هنستخدم المصل ايه؟ الفرنتالي. احاول اعمل استخدم الفرنتالي تو الليفيت ده ليه؟ عمليه اسمها هيت اوبريشن. What is his operation? I use the frontal to elevate the end. لو الليفيتور فيها كومبليت باراليز. طب لو الليفيتور فيها باريز او ويكنس اعمل لها ايه؟ فيها ويكنس اعمل لها سترينث. العمليه اللي بتقوي الليفيتور فيها اسمها لاسكو. حتى شايف كل الكلام ده جاي اسمها لاسكو فيكس اوبريشن. اذا اذا لاسكو فيكس اوبريشن. لاسكو فيكس اوبريشن. المهم انتوا مش على الارقام دي طبعا مش على الارقام اللي عندكم كده ما تغيروش الارقام ما تغيروش الارقام عندكم. اذا يا جماعه لما اجي اقول لك اللي فيتر فانكشن جود او فين يعني ايه اللي فيتر باريس يبقى نعمل لها ايه لو فيها ويكنس ترند. لما اجي في العلاج اقول لك اللي فيتر فانكشن بور يبقى فيها تمام. هل دي عمليه تقوي مصر كومبليتي بارالايز؟ لا خلاص مش العلاج عندك. طب بنعمل ايه تاني؟ كل الاختبارات دي قبل ما اعمل عمليات. ثالث اختبار

بعمل له تقويه في الليل بيقعد اسبوع 10 ايام عينيه مفتوحه جامد قوي. انا عامل ايه في فتره كده اسبوع 10 او 10 ايام يبقى عنده مرحله اسمها اوفر كوركشن. بس هو كان عنده توظيفه فانا عامل ايه مين اللي بيحميني في هذه المرحله الخطر بالنسبه للعمليه ليه مفتوحه جامد بعد العمليه كويس. بس الحمد لله لان بالليل بخش خد بوري سبب مين؟ سبب البلد فينومينا. اذا عدم وجود البلد فينومينا عدم وجود البلد فينومينا يخلي في المرحله الخطر اللي عينيك مفتوحه بعد العمليه ممكن يحصل لك ايه؟ ممكن يحصل لك ايه؟ اكسبوجر كده بس اكسبوجر كده بس يبقى الخلاص وجود البلد فينومينا يحميني في الثلاث اربع ايام اللي بعد العمليه اللي فيهم ايه الثلاث اربع ايام دول؟ اللي فيهم ايه؟ اوفر كوركشن. في الدنيا ولا لا يا جماعه؟ انا بعد ما خلصت عليه اتنين مفتوحه كده مخدور بتقول مخدور ايه ده؟ ليه سامح قوي ده ليه؟ هو بعد شويه هتنزل وتبقى كويسه. في المرحله دي لو انت في التقليد مفتوحه كده يا جماعه ممكن يحصل له ايه؟ اكسبوجر كهربائي اللي يحميني ده انت تشوفه. بسبب ايه الحمد لله؟ البيز اللي جماعه اذا عدم وجود البيز اللي جماعه يخليني اتردد ان انا اعمل عمليه. ماشي يا جماعه؟ الاختبار الاخير اختبر المايسينيا جريد ليه؟ لو لقيت العيان ده التونس بتاعه بتاعه مايسينيا جريد العلاج نوت سيرجي العلاج ايه بتاع المايسينيا جريد ميديكال فيديو ايه ده؟ يوستجمين او بروستجمين او كل المايسينيا جريد دي خلينا اغير رايي خالص في الايه؟ العلاج. يبقى اختبارات كثيره قبل الايه؟ اختبارات كثيره قبل العلاج. في دبانة ريس لا عملنا بالك العلاج بقى طبيعي مفيد حاجه العلاج اهو ايه طب خلاص الحته الاولانيه الحمد لله. بص الكلمه المفرحه الكلمه الرهيبه بص الكلمه الجميله يعني التريتمنت مينلي ايه ده نظره الجراح للدم والعمليه زي نظره مقاس الدماء بالظبط. بحب العمليات عمليات يعني فلوس يعني العيال تبقى كويسه كده يعني العمليات دي حاجه جميله. التريتمنت الحمد لله الحمد لله من دي سيرجيكال وده طبيعي. في اطرف في اطرف فضاع التونس ها في اطرف بقى الكاتراكت نوع نوع حد اخترع الحاجات دي ابدا. يفضل علاج ايه الحمد لله من دي سيرجيكال. يلا لو يا كلام الاوانطه بقى لو التريتمنت مش كان في تيومر لو سوري لو التونس مش كان في تيومر نشيله. يبقى لو ميكانيكال تونس ريموفال اوف ذا اور لو هيستيريكال تونس دبعتها بتاع عصبية مالناش دعوة. لو انه مايسينيا جريبو نيوستيجمين او بروستيجمين. طيب لو تروماتيك او بلاريتيك تول ما تتدخلش على طول سنة ست شهور. ليه؟ سنة ست شهور دول يكون سبب الدوز ان التروما عاملة بالليد القديمة فالليد النازل اللي تحت بالقديمة ادي فرصة للقديمة انها تختفي للهيمورج انها تختفي للنيرف المقطوع انه يرجع يشتغل. يبقى ندي فرصه 6 شهور للتروماتيك اند باراليتيك توز فور ايدينا تو ساتيفاي فور هيموريد تو بي ابزورب فور نيرف تو بي ريجنريت. بعد 6 شهور اشوف بقى قال بعد 6 شهور العيال ما كانش نعمل عمليات بقى شوف اللي بيدور ايه او ايه فيها ويكنس ولا فيها كومبليت باراليتيك. فاهمين انتوا الكلام؟ يبقى العيال ده مش هيفاليويت التوز غير بعد 6 شهور خلاص. طب لو التوز سينايت تحب تعمل له عملية تقوية ولا مش تقوية؟ ما بحبش اعمل له حاجة. لو دخلت البنج ممكن يموت. يعني البس كل ارضور البس النظارة دي نظارة ما دو عمل التونس كفاية قوي. عشان انا مش عاملك عملية. شوف اي حد الليل. عشان من النظارة كده اهو. كام بلاستيكية بتمثلها كده بالليل تروح رافع الليل. ورافع الليل اجي نسل في الكلام. ما نظارة دو عامل التونس. التونس دو. عايز اهرب من ايه؟ عايز اهرب من ايه؟ من السيرجي. ها؟ طب لو فاكر العيان اللي كبر في السن ده كان حصل له ايه في الابونيوزس هنا؟ كبارة الابونيوزس دي تضعف او تفك نعمل لها ايه ممكن نخيطها هنا تاني؟ فممكن نعمل ابونيوزس ايه؟ ريبين ايه؟ لو انت قلبك جامد بقى ماشي خش اعمل له ابونيوزس ريبين اللي مهمني قوي قوي العلاج مين؟ ما خلصت يا جماعة فين؟ يا دكتور كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل بصوا محمد يا ريت تقعد الحصه دي بصوا على فكره. طب ثانك يو ثانك يو. بس يعني بيقولوا ان انا بدلعك